نجمنا فنان ابن فنان، هيسمعنا غنى زمان بصوت دلوقتي. نجمنا الفنان محمد الريس عبد العالي البنجاوي. Yeah, nah, nah. It's about